كانوا مشتتين اليهود لتعاملهم الأقبح مع نبيهم موسى ومع أنبيائهم جميعا، فالله كتب عليهم التشرد، فوجدوا مكان في الجزيرة العربية اللي هو المدينة أو كانت تسمى يثرب، فاجتمعوا فيه وكونوا ثروات وكونوا قرى وجعلوا حصونا يتحصنون فيها، وأصبحت لهم قوة مالية بما أوتوا من حب الدنيا وعبادة الذهب، وهذا ديدنهم، عبدوا العجل ويعبدون المال إلى أن تقوم الساعة، ديدن طبيعة وطريقة اليهود. وفي نفس الوقت تجمعهم مع بعضهم وشعورهم بالضعف جعلهم يتوحدون ويجتمعون، فأعطاهم قوة، قوة سلاح وقوة مال وقوة توحد، وفي نفس الوقت ادعاء بأنهم ينتسبون إلى كتاب السماء التوراة، ويتميزوا عن العرب كلهم فإنهم أصحاب كتاب، فأصبحوا يعني بيستشعروا أنهم لهم ميزة، لهم ميزة على العرب بأنهم معهم قوة ومعهم مال ومعهم ارتباط ومتوحدين مع بعض. وبعدين بيقول احنا أهل كتاب وإحنا أتباع شريعة وأتباع نبي، فأحسن من العرب اللي هم كانوا لا يعرفون إلا الصنم والحجر. هذا الأمر الدهم مكانة عند العرب، والعرب كانوا بيكنوا لهم شيء من الاحترام. لكن إذا كان في العام الرابع وحدث موضوع أن يعني بنو عامر بن طفيل أو قبيلة بني عامر بن طفيل اعتدوا على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعة تسمى بئر معونة، وأسروا رجلا سمى عمرو بن أمية، أسروه من المسلمين ثم تركوه، فهو راجع لقي اثنين من بني عامر في الطريق، فانتهز فرصة فقتلهم، لأنهم قتلوا عشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غدرا وخيانة. فالرجل لما لقي الاثنين من بني عامر قتلهم، فلما وصل إلى المدينة حب يبشر النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لقيت اثنين وقتلتهم. فالنبي غضب غضبا شديدا، لأن كان بينهم بين النبي وبين هؤلاء يعني عهد، وكانوا يعني خارجين من المدينة ويعني كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كلاما، فقال إن دول يعني في ذمتنا ولا بد أن نفديهما بالأموال، لأن احنا بينه وبينهم عهد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير هؤلاء اليهود عشان ينفذ ما كان بينه وبين اليهود. مجرد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان في اتفاق مع اليهود إنهم يوقفوا مع النبي في حالات الديات يساهموا معه، وفي حالات معينة يساهموا معه، وفي الدفاع عن المدينة يساهمون معه. فراح يقول لهم هاتوا فلوس عشان ندي يعني ندفع دية القتيلين، واحنا متفقين على كده. فرحبوا برسول الله ترحيبا شديدا وأبدوا كل استعداد ان هم هينفذوا، لكن اليهود هم اليهود. ودي الخلاصة اللي ناخدها في تعامل مع اليهود. اليهود يعني اجلسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد الطرقات تحت بيت من البيوت على أنهم يجمعون الأموال ويعطون له إنفاذا للمعاهدة اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني أتاهم طبعهم في الغدر والخيانة. فواحد منهم قال يا سلام، ده محمد قاعد قاعدة مستريح ومطمئن وسام الظهر على الحيطان على الجدار ومستريح، مش هنلقى فرصة أحسن من دي إن احنا نقتل محمد ونرخص به ومطمئن، لن تجدوا حالا كهذه الحال. عاوزين واحد يطلع كده فوق البيت ويرمي عليه صخرة ونخلص منه وانتهى الموضوع. فجاء جبريل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف رسول الله انصرافا مفاجئا وترك المكان ورجع إلى المدينة. كان مع النبي حوالي 10 من الصحابة كانوا موزعين في القرية قرية بني النظير عشان يجمعوا الأموال أو يعني يتنفذوا الكلام. ففوجئ أنهم لم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتظروا انتظروا انتظروا لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلموا أنه دخل المدينة فذهبوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هو يرتب أموره لمهاجمة بني النضير لغدرهم وأخبر الصحابة أنهم أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث إليهم إنذار أنه سيقاتلهم وأنهم لا مكان لهم في المدينة بعد هذا الغدر. وطبيعة اليهود فأول موقف يعني المفترض يثبتوا فيه يعني وفاءهم لما بينهم وبين رسول الله من التعاهد مجرد ما لقوا فرصة يغدروا ويخون. المنافقون في المدينة ودي القاعدة الثانية التي تأخذ من الحدث. المنافقون في المدينة علموا ذلك فأرسل زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول إلى بني النضير قال لهم ما يشغلكمش الموضوع ده وما تخافوش وإحنا معاكم. والسورة تكلمت عن المنافقين وأول ربع من سورة المجادلة تكلمت عن المنافقين أنهم كذبة أنهم يحلفون كذبا وأنهم يحبون ويناصرون أعداء الله وأعداء رسوله. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يعني هذه طريقة المنافقين في كل وقت وفي كل زمان. إذا وجدت من يناصر أعداء الإسلام ويقف معهم فاعلم أنه يضمر النفاق والحقد والكراهية لله ولرسوله. وختمت سورة المجادلة بهذا الكلام لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الذين يحبون الله ورسوله إن هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الفائزون. المنافقون حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم الشيطان فأنزاهم ذكر الله. مش في دماغ الله ولا الخشية من الله ولا الخوف من الله ولا الخوف على دين الله ولا الخوف على الإسلام ولا على سنة رسول الله. ليس في عقله هذا. في عقله مال يستفيد به فرصة ينتهزها وهذا طبع المنافقين. الكلام ده في بداية الربع وأكدت عليه سورة الحشر في بداية الربع الثاني. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. جبناء النفاق جبان والكفر جبان واليهود أجمل من الجبن. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه قواعد وضعتها السورة عشان تقول للإسلام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة انتبهوا. المنافقون لا أمان لهم طالما يحبون الكفار والمشركين واليهود وطالما يوالونهم ويحبونهم ويميلون إليهم لا أمان له. واليهود كفرة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. كفروا لأنهم لم يؤمنوا بمحمد عشان ما يطلعش واحد يقول لك لأنهم أصحاب دين وأتباع موسى. كفروا لأنهم يؤمنوا بمحمد ونصت السورة مرة واثنين عليهم كفروا لأنهم لم يؤمنوا بمحمد فيعاملوا معاملة الكفار ومعاملة الغادرين ومعاملة الفجرة. وبعدين وضعت قواعد سورة الحشر. قاعدة أولا تقول أن العزة لله وأن في القضاء والقدر حكمة لله. سبح لله ما في السماوات وما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يمانع في قضائه وقدره وإرادته، الحكيم الذي إذا قدر شيء قدره للمصلحة لمصلحة البشر وهو الغني عن العالم. وبعدين النبي رتب أموره لمقاتلة هؤلاء، والله دبر وخطط لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجه. وحتى الآيات بتصور الأحوال النفسية اللي الخواطر اللي بتمر في قلوب المؤمنين. كان يقول إزاي يعني هنقتلهم، يا ترى هنقدر عليهم ونقدرش عليهم، عندهم قوة عندهم مال وعندهم سلاح وعندهم حصول متحصنين فيها، ما ظننتم أن يخرجوا وهم في نفس الوقت معتمدين على قوتهم وعلى سلاحهم وعلى غناهم ومتكلين على ما يقرب من 500-600 من المنافقين في المدينة. قال لهم تعرفوا تسد الطرقات، محمد ما يقدرش يخش بالجيش بتاعه وإحنا وراكم، عنده محمد يخش ناحيتكم، إحنا من وراء ومن قدام نخلص على محمد. يبقى كل واحد في دماغه إن هو صاحب الحق. يعني المنافقون فاكرين إنهم يوقفوا مع اليهود لأن في بينهم بينهم تحالف وتعامل وتجارة ومنافع ومصالح، واليهود ينحازون للأقوى وللأغنى، والمنافقون ينحازون للأقوى والأغنى بصفات ثابتة القرآن قررها. بيقول انتبه انتبه يا من تقرأ القرآن، إن المنافق واليهودي له القوة وله الغنى وله اللي نقول في البسل البلدي لهم الطايبة، الطايبة يمشوا معاها، واللي فيها مشاكل وفيها عاوزة مجهود ما لبيها يتخلف ويتخاذل. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. سبحان الله العظيم وبحمده، هو ربنا له سنن، ربنا له سنن، هو اللي بيحارب بها الباطل. هذه السنن إن المنافق ضعيف عند الجد يتخاذل ويرقد في الأرض. فالمنافقون عند المعركة ما قالوا خلاص إحنا ما نوم اليوم، وتخلوا عن عهدهم مع اليهود، وبعد ما قالوا إحنا هنوقف معاكم قذف الله في قلوبهم طبيعتهم الجبن فلم يقفوا مع اليهود، واليهود قاعدوا في ظل النظير منتظرين حد يجي لهم حد ينصرهم حد يوقف معاهم، ما حدش جاء. فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الله وقذف الله في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا فاعتبروا فاعتبروا يلي بتشوف افهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار إن اليهود ملوا رعب، وهذا الرعب لا يملكه إلا الله، الضعف اللي يدخل على القلوب لا يملكه إلا الله، والتخاذل عند المنافقين سنة أوجدها الله في أهل النفاق، لأن ما عندش مبدأ هيوقف مع إيه ودفع عن إيه، هو ما ليش مبدأ. يعني هو يقول أنا هوقف وبعدين يتخاذل، هو يعني يقول لك أنا عايش في المدينة وخلاص، ومحمد مش عارف إن أنا منافق ولا باكل واشرب، فأنا مالي ومالي ومالي ومالي له. تخاذل هذا وتخاذل هذا، فأصبح يعني اليهود في موقف ضعف شديد، لا المال نفع ولا المنافقون نفعوهم ولا الحصون نفعتهم، بل قالوا نخرج وسيبنا يعني اعمل فينا معروف وتركنا نخرج، هم اللي طلبوا الخروج. وعشان سبحان الله العظيم وبحمدهم على باطل قم ربنا يعني يسلطهم على أنفسهم، يقول لك احنا هنسيب الزرع وهنسيب المكان وهنسيب الثروات، لا نكسر كل حاجة عشان محمد ما يستفيدش بحاجة، يكسر البيوت يخرب البيوت، وكل واحد معه الجمل ولا بتاع، قال النبي سمح لهم ان كل واحد يحمل بعيره بالحاجه اللي هو عايز، ياخذ متاع مش عايزين منكم حاجه، خذوا متاعكم وامشوا. فكل واحد يحمل الحاجه اللي معاه، حتى بيوقع يكسر الخشب واللي معه خشبه كده عجبه شكلها يحمل الخشب على الجمل ويمشي، بيخرب البيوت. والمسلمين عشان يخشوا المكان كانوا بيخربوا ظاهر الدائره الخارج ظاهر القريه عشان خاطر يقتحموا القرية، فالمؤمنون من بره يكسروا فيه وهم بيكسروا من جوه، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا من الرعب الذي قذف فيهم ومن يعني ده تزاكي، هم ما يتزاكوا بيقول عشان محمد لا يستفيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تسيبوا الزرع سيبوه، عايزين تسيبوا ناس تمتلك لكم الأرض والزرع سيبوها، بس مش هتقعدوا معه. وكتب الله عليهم الجلاء، بل الله سبحانه وتعالى قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني الله كتب عليهم الجلاء عشان النبي يستريح منهم، وعشان المنافقون ما لا يجدوا ظهيرا يحبونه ويوالونه على حساب الدين وعلى حساب الإسلام. يكبر الله قضى أن الجلاء. وبعدين يجي موضوع الغنائم الفيء الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتقسم، في حكمة لله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قال هذا الفيء لم يكن عن قتال ولا عن جهاد، إنما أخذتموه بالراحة، هو ربنا اللي سيخر لكم وأدلكم، توزعوه بحسب ما أراد الله للفقراء المهاجرين. وبالأنصار النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم بين النضير أتسيب أرض وتسيب زرع وتسيب أشياء، إما أن تشاركوا المهاجرين، يبقى الأنصار والمهاجرين يأخذوا من بني النضير من الفيء الذي جاء من بني النضير، وفي نفس الوقت المهاجرون يشاركونكم في زراعتكم وأموالكم وتبقى العملية بتساوي، أو تصيب المهاجرين ينتفعوا بهذا وهم فقراء وتركوا ديارهم وأموالهم اشتغاء مرضات الله ونصرة لله ودينه، الذين أخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ليس لهم هم في الدنيا إلا أن يرضوا الله وأن ينصروا دين الله وينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما لهمش غرق غير كده، وضحوا بكل ما يملكون. يبقى المهاجرين ياخدوا الفيء، الحاجات اللي جت سموها الفيء لأنها جت من غير جهات الغنائم يعني، ولا شاركوكم في أموالكم وانتوا تشاركوهم. فالأنصار كانوا عند أعلى وأسمى أنواع الخلق، فقالوا بل يأخذونها وإن أرادوا أن يشاركوننا في أموالنا فنحن طوعا لله ولرسوله. الأنصار سكان المدينة المنون بيقولوا إن إحنا مش هناخد في هذا الفيء ونسيبه للمهاجرين يحتاجوه، وهم لو عايزين ياخدوا معانا نديهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ودي قواعد يضعها القرآن عشان يقول هذا الذي جعل المهاجرين والأنصار يستحقون أن يؤيدهم الله وأن ينصرهم الله وأن يحقق لهم الغاية وترفع بهم الراية. لما كانت أخلاقهم هكذا في تعاملهم محبة وتواد وإيثار، مش أنانية وأنا أخذ أنت بتاخدش وفرصة لي وفرصة ليك وضيع وأعمل وأشرد مش مهم ولا مستفيد، هذا الكلام إذا وجد بين المسلمين لا يستحقون تأييدا من الله، إنما عشان كان المهاجرون لهم أخلاق ويحبون الله ورسوله وينصرون الله ورسوله يبتغون رضوانا من الله، وعشان الأنصار يعني ضحوا بالدنيا وقالوا نديهم اللي هم عايزينه، ووضع القرآن قاعدة للأنصار وللمهاجرين وللي عايشين معنا النهاردة ولا هيجوا بعد ألف سنة ولا ألف سنين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول من قواعد أو قوانين أو شراء أو تشريع أو أعمال أو أموال كلفتم بها، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم إن الله حين يضع نظام لتوزيع الأموال له حكمة. الاقتصاد في الإسلام لا ينبغي أن يركز في جانب عند مجموعة من الناس ويحرم منه مجموعة من الناس، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، المال ما ينفعش يستأثر به طائفة من المسلمين وطوائف أخرى محرومة، لأن هذا يوغر الصدور ويوجد حقد ويوجد غل. ولذلك قننت لنا السورة قانون لنا معشر المسلمين الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد جيل الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا